أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث النبوي الصحيح. فبالأمس كانت الآية، والآن كان الحديث، والحديث في الصحيحين، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بالأمس علمنا أن من أراد أن يقرأ منا قرآنا عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كانت أول الصورة أضاف إلى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فإن قرأ من أثناء الصورة من وسطها أو آخرها حسبه يكفيه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا العلم علمناه الله عز وجل، إذ تلك الآيات الثلاث من سورة النحل، وهي قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والحمد لله أن عرفنا أن لا سلطان للشيطان علينا ما دمنا مؤمنين موحدين وعلى ربنا متوكلين. أما المشركون الكافرون الذين لا يعرفون الله ولا التوكل عليه فالسلطان للشيطان عليهم. وسلطان الشيطان ليس معناه أن له جيوشا تحمل السلاح ويقودهم بالحديد والنار، وإنما التزيين والدعوة، كما قال: إنما دعوتكم فاستجبتم لي. إذن تلك الآيات من ليلتنا الماضية، والآن مع هذا الحديث النبوي الشريف: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. من هذا الغلام؟ وما المراد من لفظ الغلام؟ الغلام الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحنث، فإذا بلغ الحنث أصبح فتى شابا، لكن ما دام صغيرا لم يبلغ سن التكليف قل له غلام، وناده: يا غلام. إذن من الذي قال يا غلام سم الله؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأننا معه في حجرته وهو يقول لغلام يأكل معه على مائدته: يا غلام سم الله، أي قل بسم الله قبل أن تتناول اللقمة وقبل أن تضعها في فيك، سم الله. كيف أسمي الله؟ تقول الله؟ لا، قل بسم الله. بسم الله لما؟ عرف الدارسون والدارسات أنوار هذه الحلقة. بسم الله، لو لم يأذن لي في هذا الطعام ما أكلته، أنا أكلته باسمه لا باسم غيره، بإذنه لا بإذن سواه. أليس الطعام طعامه؟ بأي حق أبا جميل تأكله لولا أنه أذن لك؟ باسم من تأكل؟ بسم الله. ثانيا، آكله مستعينا بالله، لولا أن الله تعالى يقدرني على أن أتناول اللقمة وأضع في ما استطعت ذلك، ووالله ما قدرت عليه. بإذنه بعوني، بسم الله آكل متبركا باسمه لينفعني الطعام ويكون غذاء لي نافعا لجسمي، ومعاني أخرى. بسم الله. ومما عرفناه، هل إذا أشعل المدخن السجارة ووضعها في فيه يقول بسم الله؟ حرام عليه، يكذب على الله. الله أذن له حتى يقول بسم الله يدخن؟ الذي يتناول كأس الخمر هل يقول بسم الله؟ الله أذن له. الذي يتناول عنق الرجل يذبحه ظلما وعدوانا يقول بسم الله؟ لا، ما أذن الله. والذي يتناول كبش الأضحية كيف يقول بسم الله لولا أن الله أذن في هذا المخلوق ليذبح ما ذبحته، ولا أسلت دامه ولا قطعت عنقه؟ يا غلام سم الله، أي قل بسم الله. ثانيا، وكل بيمينك. أكل يأكل، والأمر كل. كل بيمينك، الباء هنا للآلة للاستعانة. كل بيمينك أي بيدك اليمنى، ولا تأكل بيدك اليسرى، فإنك يميني وليس بيساري. كل بيمينك. ومع الأسف الذين عاشروا النصارى واليهود والمشركين تعودوا الأكل باليسار، ويشق عليهم أن يأكلوا بأيمانهم. وترى الرجل بلغ مبلغا عاليا من الكمال ويتناول الطعام بيده اليسرى، ألف هذا واعتاده وخاف أن يزدريه الكافرون أو ينتقصوا، فجاراهم ووافقهم على هواهم فأكل بيساره. وبعضهم يقول ذي سنة، من فعلها أثيب عليها، ومن تركها لا شيء عليه، لا إثم عليه، فيأكل بيساره. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مربيا معلما مهذبا هذا الغلام اليتيم في حجره: يا غلام سم الله وكل بيمينك، وأنت الفحل الرجل الطيار الرئيس تأكل بيسارك؟ لو بلغهم أن رجلا واكل النبي صلى الله عليه وسلم في صفرته فأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. والله ما رفع إلى فيه حتى مات، أصيب بالشلل الفوري. أمع هذا نقول إيش فيه إذا أكلت بشماله؟ أي شيء فيه؟ ما خرت السماء ولا ساخت الأرض. إذن كل بيمينك، وكل مما يليك. ما هذه الآداب الرفيعة؟ من يصل إلى هذا المستوى المحمدي؟ من يحلق في سماء هذه الكمالات النبوية؟ يهذب هذا الغلام، يربيه، يعلمه حتى كيف يأكل وبما يأكل ومن أين يأكل. كل مما يليك، لا تذهب يدك بعيدا فتتناول قطعة اللحم من بين يدي أكيلك، أو تتناول قطعة الدبة لأنك تشتهيها. كل مما يليك فقط، حسبك ذلك. ونهى عن الأكل من وسط القصعة، إذ البركة هناك مخبوءة، لا تستخرجها أو تطيرها فتطير. كلوا من أطراف الطعام واتركوا الوسط فيه بركة. كل وكل مما يليك. هنا تعرف الصلة بين رسول الله وبين إبراهيم الخليل، إنه جد أبوه وأبونا نحن. أما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أيضا القرآن الكريم. لما نزل ضيف السماء على إبراهيم، والمراد من ضيف السماء في قولنا هذا أن جبريل وميكائيل وإسرافيل وهم في طريقهم إلى المؤتفكة لقلبها وتدميرها والقضاء على أهلها الفسق اللائطين الفجر المشركين الكافرين. نزلوا ضيوفا على إبراهيم في صورة رجال حسان الوجوه كرام الذوات. وتعرفون إبراهيم لقب بأبي الضيفان. لو قيل لك: من أبو الضيفان في الناس؟ لقلت: إبراهيم. إبراهيم هو أبو الضيفان. قال تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. حي ولا مشوي؟ جاء من صورة أخرى، حنين بلغة اليمن المشوي المحنود أو الحنين. ثم قال: ألا تأكلون؟ هذه تنازع فيها المغاربة والمشارقة. المغاربة يقولون ألا تأكل من باب العرض، إن شئت أكلت وإن شئت ما تأكل، ويسمونها الدعوة. والمشارقة يقولون ألا للتحضير ويسمون العزومة، بعد كذا يوم عزومة عند منصور، عزومة من العزيمة لا بد تأكل. أما الدعوة إن حضرت بها وإن لم تحضر فلا شيء. وهذا ما أخذ من هذه الآية الكريمة، ألا تأكلون. لما قال كلوا، معناه يتعنتر عليهم، يفرض عليهم سلطانه، ما تأدب مع ضيفه، فترك لهم الخيار، ألا تأكلون، ألا أداة عرض. أما كلوا فيها علو، إذن فقالوا لإبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه. ألا تأكلون؟ قالوا إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه. فقال الخليل إبراهيم كلوه بحقه، لا مانع أن تدفعوا 10 ريالات لكل واحد، كلوه بحقه. فقال له جبريل ما حقه؟ قال أن تذكروا اسم الله عليه في أوله، وأن تحمدوا الله في آخره. فالتفت جبريل إلى ميكائيل وهو عن يمينه أو يساره، وقال له حق للرجل أن يتخذه ربه خليلا، حق للرجل أن يتخذه ربه خليلا. فالله ما يخالل الجاهل، يخالل من؟ العالمين، الأدباء، الصالحين. حق له أن يتخذ ربه خليلا. والشاهد عندنا فزنا نحن بها، والحمد لله رب العالمين. لن تجد يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا مجوسيا ولا مشركا يتناول الطعام بيده وباسم الله يتناوله، ويأكل بيده ومن يمينه، ويحمد الله على آخره. بكم تقومون هذه؟ تجهلون قيمتها، لا تقدر أبدا بمقدار. لما ما نحمد الله على هذا؟ الحمد لله، الحمد لله أننا نأكل بأيماننا والشياطين تأكل بشمائلهم، نأكل مما يلينا وما ندري ما نقول، وأصحاب الطمع والشره يختطفون من هنا وهناك، لأنهم ما جلسوا مثل مجلس عمرو بن أبي سلمة بين يدي رسول الله. من يعلمهم؟ ومعنى هذا علموا أبناءكم، أدبوا أطفالكم عندما يجلسون للأكل والشرب والمشي والجلوس، أنتم المسؤولون عنهم، هذبوهم، طهرهم، أصلحوهم. أما أن تتركهم يعبثون في البيت فهذا من ظلمك يا بني لهم. وكيف يتعلمون؟ إذن ماذا قال الرسول لعمرو بن أبي سلمة؟ يا غلام سم الله، بمعنى قل بسم الله، وكل بيمينك أي بيدك اليمنى، وكل مما يليك لا مما يلي غيرك من حافتي القصعة. حفظتم هذا الحديث؟ حرام أن لا نحفظه، ولو نخطئ في التعبير المعنى لا بد أن يستقر في ذهننا. يا ولد كل بيمينك، يا ولد سم الله، يا ولد كل مما يليك، علمه. والآن مع الشرح. الشرح عمرو بن أبي سلمة أو عمر بن أبي سلمة، الله أعلم، والغالب أنه عمر. هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. ربيب النبي، ما معنى ربيبه؟ ابن زوجته من رجل آخر. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقد تتزوج المرأة ولها بنات من رجل آخر، هؤلاء ربائبك، لها ولد ربيبك. إذن ومما اشتق هذا اللفظ لابد من معنى جليل وجميل، لعله من التربية. إذن هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أمه هي أم سلمة. أم عمرو بن أبي سلمة هي أم سلمة، كنيت بطفلها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لما استشهد أبو سلمة في أحد رضي الله عنه تزوج الرسول أم سلمة فآواها إلى بيت النبوة مسحا لدموعها ومداواة لجراحاتها، إذ كانت تحب أبا سلمة. ولنا معها في السيرة قصة عجيبة. هذه أمكم، هذا ولدها، ربيب نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن أبي سلمة هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أمه هي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استشهد والده أبو سلمة بأحد. نذكر حادثتها. لما أراد أبو سلمة أن يهاجر تلقته عصابات الشر من المشركين على مداخل مكة ومنعوا زوجته أن تخرج من بلادها. أنت إذا رحت اذهب حيث تشاء، أما هذه امرأتنا وهذا ولدنا فلن نسمح أبدا أن تذهب بهما إلى المدينة. فجلست أم سلمة عاما كاملا وهي تخرج إلى الأبطح في النهار طول النهار وهي تبكي وتنوح حتى يأتي الليل فتنام عام كامل. ثم بعد ذلك رحموها وقالوا التحقي بزوجك. خرجت على ناقة وحدها، كيف تصل المدينة؟ رحلة 10 أيام. فمر بها فحل عربي، رجل كافر يومها. إلى أين يا أم فلان؟ إلى المدينة. من يصحبك؟ الله. فأخذ بخطام ناقتها وقادها من مكة إلى المدينة 10 ليالي ما نظر إلى وجهها. فكانت تعجب من مروءة هذا الرجل، قبل أن يدخل في الإسلام. هل فيكم من يفعل هذا؟ ولا العنبرية. عجب، آيات. ولهذا أهلهم الله لحمل راية لا إله إلا الله، ووصلوا بها الشرق والغرب. هذا اختيار الله عز وجل. قال: وقد استشهد والده أبو سلمة بأحد، فآوى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه وضمها إلى بيت النبوة، فأصبحت أم المؤمنين، وطفلها عمر معها، فأصبح ربيبا ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف يؤوي الرجل الفحل المرأة الصالحة يموت زوجها، يخاف أن تشقى أو تتعب أو تتعس في دنياها بموت بعدها، فيؤويها من أجل أن يحميها ويصونها ويقوم بشؤونها لوجه الله تعالى. هذه الكمالات موجودة عندنا، مضت ولا رائحتها موجودة فنشمها. قال: ولما وضع الطعام وهم الغلام بالأكل، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا في نفس الوقت، يعلمه ويؤدب بالآداب الرفيعة: يا غلام سم الله، أي قل بسم الله، إذ هي سنة الأكل والشرب واللباس أيضا. من أراد أن يلبس ثوما ماذا يقول؟ باسم الشعب، بسم الله. من أين هذا الثوب؟ إذا سم الذي وهبك إياه وأعطاك وكساك به، بسم الله ألبسه. فكالأكل والشرب بسم الله. وأخرى: وعند الجماع لولا أن الله أذن لك تفعل بإذنه بسم الله، ثم تلقي بدلوك قائلا: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. عند دخول المسجد باسم من تدخل؟ باسم الحاكم، بسم الله، وترمي برجلك اليمنى، بسم الله تدخل، وبسم الله تخرج أيضا، لو لم يأذن لك في الخروج تخرج. وهكذا إذا أردت أن تعطي بسم الله أعطي، بسم الله خذ، إذ هو هذا الواقع. لولا أن الله أعطاك من أين تعطي؟ لولا أن الله أخذ من أين تأخذ؟ إذن سم الله، إذ هي سنة الأكل والشرب، وكل بيمينك، فأمره بأن يأكل بيده اليمنى، إذ اليسرى تستعمل في إزالة الأذى في الاستنجاء وغيره. هل يعرف اليهود والنصارى والمشركون هذا؟ وما يعرفون، هم ما يستنجون ولا يستجمرون، أدبارهم عليها أبوالهم وأوساخهم. من الطاهرون؟ من المتطهرون؟ المسلمون. فاليد التي تزيل بها الأذى والقذر تأكل بها، كيف يا صحابة؟ أين قلبك؟ أين إحساسك؟ هذه اليد، أتدون لو قيل لك لما جعل الله لنا يدين اثنتين؟ نعم ضرورة، واحدة للطيبات أخذا وعطاء، والثانية للقاذورات سلبا وأخذا. لو كانت يد واحدة كيف حال المقطوع اليد؟ قلب إنسان يتمزق لما يرى مؤمنا له يد واحدة، كيف يستنجي، كيف يتوضأ، كيف يأكل؟ القلوب تتفطر. ونحن بيدين اثنتين ولا نقول الحمد لله، ما عرفنا بعد لماذا. الحمد لله. اليمين للطيبات واليسار للخبائث الخبيثات. أي نظافة أعظم من هذه وأجلى؟ ويتهمون بأننا ذو قاذورات وأوساخ، ما تمدن ولا تحضرنا. والله لا عرف الإسلام والمسلمون التمدن والتحضر قبل أن تحلم به الدنيا. هذا في الأكل فقط. قال ولأن الشيطان يأكل بشماله. قد يقول الأحمق إيش فيه إذا كان الشيطان يأكل بيمينه؟ أتريد أن تتشبه بالشيطان فتكون والله شيطانا؟ من تشبه بقوم فهو منهم. أعطوني فلاسفة الدنيا وعلماء النفس والاجتماع و إذا استطاعوا أن ينقضوا هذه الحقيقة، وهي أن من تشبه بقوم فهو منهم. كل من أراد أن يتشبه بإنسان لا بد وأن يكون هو، لأنه أراد أن يكون مثله. من تشبه بقوم فهو منهم، لا يلبث أن يحبهم وأن يواليهم وأن يتزي بزيهم وأن ينطق بمنطقهم وأن يتحرك بحركاتهم، لأنه أراد أن يكون مثلهم. عجب هذا الرسول، من تشبه بقوم فهو منهم. فالذي يقول إيش فيه آكل بشمالي، أراد أن يتشبه بالشيطان فهو إذن شيطان. وامشوا وراءه إلى أين يذهب؟ إلى بؤر الشر والفساد. قال ولأن الشيطان يأكل بشماله فلا يجوز التشبه بالشياطين ولا بالكفار. أو يجوز؟ إذا تشبه بالكفار سوف تصبح كافرا. فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم. الشيطان عدوك يأكل بشماله ويشرب بشماله، ما يستطيع، كالكافر. فهل ترضى أن تكون شبيها بالشيطان؟ ما دعاك إلى هذا؟ الجهل وعدم البصيرة، ما علمونا. قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك، أمر له بأن لا يؤذي الآكلين معه، بأن يأخذ ما يليهم إذ هم أحق به منه، وذلك حفاظا على المحبة بين المسلمين. أو ما فهمتم؟ لأن الذي يؤذيك ما تحبه ولو كان ابنك. إذن فمن باب الحفاظ على الولاء والمودة والحب بين المسلمين حرم علينا كل شيء يؤذي المسلم. أنواع المحرمات في البيوع كلها أكثر من 30 صورة، ما حرمت إلا من أجل ألا يؤذي مؤمن مؤمنا، لأنه إذا أذاه انقطعت المودة بينهما، كيف يحملون راية لا إله إلا الله وهم متعادون متباغضون. فهمتم هذه؟ أراجعوا أنواع تحريم المحرمات في المآكل في كذا، تجد العلة ألا يؤذي مؤمن مؤمنا. قال وقوله وكل مما يليك أمر له بأن لا يؤذي الآكلين معه بأن يأخذ ما يليهم إذ هم أحق به منه، وذلك حفاظا على المحبة بين المسلمين بترك كل ما يسبب العداوة والبغضاء. فلهذا ما نسمح للرجل منا أو الشاب أو كذا يقبح وجهه بلباسه بكذا يسبب بغضاء للمؤمنين له. تبهتم؟ والآن إرشادات المربي. أيها المربي، هذه إرشادات لك. من المربي؟ الذي يجلس في بيته مع أفراد أسرته في الصباح أو المساء قبل النهوض إلى أعمال الدنيا، فيقع عليهم آية ويحفظهموها أو حديثا ويحفظهموه، ثم يفسر ويبين ويقول هيا نعمل. هذا هو المربي. المربي ذاك الذي يجلس بعد صلاة المغرب في مجلس الحي أو القرية، وقد استدعى أهل الحي والقرية ورغبهم وحبب إليهم بيت الله واجتمعوا فيه، فهو كل ليلة ليلة آية وليلة حديث حتى يزكو يطيب يطهو يصفو حتى يعلموا حتى يتأدبوا حتى يصبحوا أولياء الله. هذا هو المربي. أولا لقن إخوانك الذين جلسوا يتعلمون العلم عنك، لقنهم لفظ الحديث حتى يحفظوا حتى يحفظوا وتسمعه من أكثرهم. وأنتم حفظتم الحديث وإلا؟ يا غلام كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثانيا سلهم عن عمرو بن أبي سلمة ما هي نسبته إلى النبي. ربيب، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ربيبه؟ أمه تحت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أبي سلمة. ثالثا سلهم لمن نسمي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين، ولما لا يقال أمهات المؤمنات؟ مداعبة هذه. لما نسمي أزواج النبي أمهات المؤمنين ولا نقول أمهات المؤمنات؟ قال لأن العرب ما يحبون أن تذكر نساءهم بين الرجال. هذا له معنى آخر. نعم، لا نحب أن تذكر نساءنا بين الفحول أبدا. وعاملنا الله رحمة بنا ما يذكر النساء إلا نادرا، والخطاب عام يدخل فيه الرجال والنساء. أنت تعرف، عرفت أنك عرفت، لأن الله حرم على الرجال نكاح أزواج النبي فجعلهن أمهات لهم. من ينكح أمه؟ أعوذ بالله. وأما المؤمنات ما يقول أمهات المؤمنات، ما هي أمها، هي تتزوجها ما لا علاقة بها. سمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ليعلمنا أنهن محرمات علينا تحريما أبديا، لأنهن بمنزلة الأمهات. أما النساء لا، المرأة لا تتزوج مرأة إلا إذا كان في العصر الجديد فيها ظن، ولا لا في هولندا ما في مرأة تتزوج مرأة، أما رجل يتزوج رجل هذا موجود، ما زالت مرأة تتزوج مرأة، هذا هو المسخ. إذن علمهم أو سلهم عن آداب الأكل، وقد عرفوا منها التسمية والأكل باليمين والأكل مما يلي الآكل، بقية آداب ألا ماذا ألا تكبر اللقمة فتتجاوز فاك، لا تتناول لقمة كبيرة فاك يمتلئ بها، اقصد واعتدل. ثالثا رابعا كل بأصابعك الثلاثة إذا كانت ثريد، أما المرق ما يكفي، الثريد يؤكل بالأصابع الثلاثة. إذن ذكرهم أو سلهم عن آداب الأكل، وقد عرفوا منها التسمية والأكل باليمين والأكل مما يلي الآكل. خامسا ذكرهم بحرمة التشبه بالشياطين والكفار، حرام وإلى مكروه؟ حرام. شلل أصيب به نقول حرام مكروه؟ سادسا أتمم لهم بقية آداب الأكل، وهي تصغير اللقمة، تصغير اللقمة وإجادة المضغ، ما ابتلع يزدرد، لابد أن يمضغ مضغا جيدا يطحنها طحنها، وإجادة المضغ وعدم الأكل من وسط الإناء، وأن من سقط من يده شيء من طعامه على الأرض أن ينظفه من التراب ويأكله، لا تتركه للشيطان، وقع في الأرض احمله أزيل التراب أو الأذى وكله، لا تدري أن البركة فيه. إذن إذ قد تكون البركة فيه أو ما تعرفون البركة، والله لولا البركة التي أودعها الله في الطعام ما شبع آكل، ما تعجب أبدا، كونك أنت تأكل قنطار من أين لك أن تشبع؟ كيف تعرف لولا أن الله عز وجل جعلك تشبع؟ هذا الأكل للشبع وإلا لا؟ فيه بركة الله وإلا لا؟ إذن وما يدريك أن البركة في تلك اللقمة، فعجل بتنظيفها وابتلاعها. سابعا ذكرهم بلعق الأصابع لمن يأكل بيده قبل مسحها أو غسلها، الذي يأكل بيده ماذا يدون في الدنيا، وقول واغفر لهم وارحمهم يغفر ذنوبهم ويدخلهم الجنة، بقي شيء؟ هذه الدعوة لو كنا متفرقين وعاقلين لو كنا كل يوم ناتي بواحد يأكل عندي ليدعو لي بهذه الدعوة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. أنا قلت نرثى نبكي للذي ما عنده يدان، أليس كذلك؟ فالله يعوضك أجرا ويغفر ذنبنا وذنبك، ما يستطيع أصابع مقطوعة، أمره إلى الله.